قبيل 12 زوالا كان بباب الورشة، لم ير سيارته وظن أنها وضعت في مرآب آخر، لم ير صاحب الورشة، ولما سأل عنه أحد المستخدمين أجابه بأن المعلم سافر على عجل أمس إلى مراكش لحضور جنازة سهره، ثم سأل عن السيارة فقال المستخدم إنه وحده يعلم أين ركنها. ولكي يقطع الطريق على عبد العالي ويحول دون طرحه سؤالا آخر قال له أظن أن المعلم سيكون هنا يوم الاثنين. لحظتها ظن عبد العالي أن ما قاله مساعد صاحب ورشة إصلاح هياكل السيارات أسوأ خبر يسمعه منذ زمن بعيد، يعني له الانتظار إلى يوم الاثنين، يومين آخرين من المعاناة مع وسائل النقل العمومية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. تسوية حبية. لن ينسى عبد العالي العطيري تلك الحادثة. كانت الساعة تقترب من الثانية صباحا، شارع الأمير مولاي عبد الله بمكناس خال من المارة. 20 أبريل من العام 2000 كان يوم زفاف صديقه عادل بن علال. كان حفل زفاف موفق، الذين حضروا السهرة لم يكفوا عن الثناء على الجوق الذي شنف الأسماع وأرضى الأذواق وتنقل بهم بين عوالم الملحون والطرب الأندلسي ولم يغفل الألوان الأخرى للغناء. كان عبد العالي وحيدا على متن سيارته التي كان قد اشتراها منذ عامين. يقترب من مدخل شارع المرابطين، الطريق خال، ولعله تجاوز السرعة المحددة في 40 كيلومترا في الساعة، ولذلك ربما لم ينتبه إلى تلك الشاحنة القادمة من شارع المرابطين. لما فرمل كان قد فات الأوان. الشاحنة التي جاءت مسرعة صدمت بقوة الجناح الأيمن الأمامي لسيارته. خيل إليه أن كل ما هو حوله قد انفجر ونسف. استدارت السيارة التي لم يقوى على التحكم فيها وصارت مقدمتها إلى الوجهة التي جاء منها. ظل في كرسيه لعدة دقائق، أصيب بدوار شديد، ثم لما أحس بأنه يقدر على التحرك نزل من سيارته ومشى يترنح. أضواء الشاحنة تزعجه، رأى ظل رجلين، سمع أحدهما يقول إنه سكران، لم ينطق بكلمة. في تلك الساعة من بطن الليل يظن أن الأفضل له ألا يدخل معهما في جدال. الشارع خال من المارة. لما اقترب منهما اكتشف أن أحدهما يكبره سنا، استنتج ذلك من مظهره. الذي معه يبدو دون 30، وقد قدر أن يكون ولده. كان خطأ سائق الشاحنة بينا، إذ كان عليه أن يتوقف قبل أن يلج شارع الأمير مولاي عبد الله. ومع ذلك فإن الذي كان معه حاول أن يحمل عبد العالي المسؤولية، قال له كنت تسير بسرعة مفرطة. لم يعقب على كلامه، توجه إلى السائق الذي كان ينظر إلى السيارة التي تحطمت مقدمتها. ما العمل الآن؟ هل نعد المحضر وديا؟ هل نتصل بالشرطة؟ أطرق الرجل الذي كان يعتمر قبعة شمسية. تدخل الذي معه قائلا لا أظن أن أحدا من الشرطة سيأتي ما دامت الحادثة لم تخلف خسائر بشرية، والأفضل أن يكون بينكما تفاهم. تفاهم مثل ماذا؟ قال السائق أظن أن مصلحتنا معا أن نتفاهم، إذا أعددنا تقريرا لتقديمه إلى التأمين فإن ذلك سيترتب عليه زيادة في قيمة التأمين السنوية. قطعه عبد العالي هذا كلام غير صائب، ما أعرفه أن الذي تفرض عليه زيادة في قيمة التأمين هو الذي يكون مسؤولا عن الحادثة كحالكم. مع ذلك قال السائق أنا أفضل أن نتفاهم، سأتكفل بإصلاح سيارتك إصلاح كل الأضرار التي لحقتها. أنا رجل معروف، وإن شئت تركت لك البطاقة الرمادية للشاحنة وبطاقة تعريفي الوطنية على أن نلتقي صباحا لأمضي معك إلى الورشة حيث ستصلح سيارتك، ثق بي. لم يكن أمام عبد العالي من بديل. الرجل يبدو جادا، ثم إن ما يعرضه ليس جديدا، كثيرون هم الذين يتفاهمون بمثل الطريقة التي يعرضها. تسلم منه البطاقة الرمادية للشاحنة وبطاقة تعريفه الوطنية، ألقى نظرة على الصورة التي بها، انتبه الرجل إلى ذلك فنزع الكاسكيت التي كان يعتمر، وكذلك اطمأن عبد العالي أن الرجل الذي أمامه هو صاحب البطاقة. اتفق على اللقاء في 9 صباحا، قاده إلى محل لإصلاح هياكل السيارات في سباتا. التزم صاحب المحل بأن يصلح كل الأضرار، وأكد له أنه يعرف صاحب الشاحنة الذي كان عبد العالي قد احتفظ بنسخة من بطاقته الوطنية والبطاقة الرمادية لشاحنته. من خلال الوثيقتين اكتشف أن الرجل يسمى أحمد العريسي. في الورشة 4 أو 5 سيارات، اقترب من إحداها، تلك التي كان المستخدمون يضعون عليها اللمسات الأخيرة. يبدو أن الرجل حرفي ماهر. سلمه المفاتيح. كان المقرر أن يعود لتسلم سيارته بعد أسبوع. خلال تلك الأيام ذاق من متاعب النقل العمومي ومن سلوكيات أصحاب التاكسيات الذين كثيرا ما رفضوا التوقف لحمله إذ كانت معه زوجته وابنته، والذين كثيرا ما أركبوا معه دون رضاه أو موافقة منه أشخاصا آخرين. لما حل موعد استعادة سيارته يذكر جيدا أنه كان يوم سبت صادف 26 أبريل من العام 2008، قبيل 12 زوالا كان بباب الورشة. لم ير سيارته وظن أنها وضعت في مرآب آخر يتبع للورشة. لم ير صاحب الورشة، ولما سأل عنه أحد المستخدمين أجابه بأن المعلم سافر على عجل أمس إلى مراكش لحضور جنازة صهره. ثم سأل عن السيارة فقال المستخدم إنه وحده يعلم أين ركنها. ولكي يقطع الطريق على عبد العالي ويحول دون طرحه سؤالا آخر قال له أظن أن المعلم سيكون هنا يوم الاثنين. لحظتها ظن عبد العالي أن ما قاله مساعد صاحب ورشة إصلاح هياكل السيارات أسوأ خبر يسمعه منذ زمن بعيد، يعني له الانتظار إلى يوم الاثنين، يومين آخرين من المعاناة مع وسائل النقل العمومية. لم يعقب، ابتسم في وجه المستخدم ابتسامة لا صدق فيها، ولم يفلح في إخفاء الغضب الذي رسمته ملامحه. في الطريق إلى منزله في حي السلام رأى سيارات كثيرة مثل سيارته، بل إن إحداها مرت أمامه فهم أن يلوح لسائقها ويطلب منه أن يتوقف. ثم في لحظة تساءل عما إذا كانت سيارته قد سرقت. أقام صلة رآها وثيقة بين السفر المفاجئ لصاحب الورشة واختفاء سيارته. يرى أنه من غير المعقول ولا المقبول ألا يتسلم سيارته في الموعد المتفق عليه. ثم لما تذكر أنه لم يترك فيها الأوراق وهو يسلمها لصاحب الورشة اطمأن أن من سيحاول سرقتها لن يمضي بعيدا. كان قد وعد زوجته وابنته بفسحة يوم الأحد، بل إنه تحدث عن جولة تقودهم إلى إفران، وها هو يألم لإلغاء تلك الرحلة. لما أبلغها بأن السيارة لم تكن موجودة في الورشة نظرت إليه نظرة لا تنظرها إليه إلا إذا كانت تستشيط غضبا. فهم الرسالة، ما كان عليه أن يقبل بالحل الودي وبأن يتولى صاحب الشاحنة مباشرة إصلاح السيارة. غادر المنزل ويفعل ذلك كلما لمس بوادر كهرباء للأجواء. سيعود مساء بعد أن تكون قد هدأت. لم تكن سعيدة البتة نهاية الأسبوع تلك. زوال الاثنين مضى إلى سباتا لاسترداد سيارته. قيل له إن المعلم لم يأتي بعد إلى المحل. تنحى جانبا ووقف غير بعيد ينتظره. رآه أحد المستخدمين فأقبل عليه. كان المستخدم الذي رآه يوم ترك سيارته في الورشة لإصلاحها سلم عليها في وجهه ما يوحي بأنه يريد أن يبلغه أمرا. من حيث لا يدري بيّنت تعابير وجه عبد العالي أنه منتظر أن يعرف. ألم يبلغوك؟ سأل المستخدم الذي لم يكن قد ارتدى ملابس العمل بعد. ماذا؟ ألم يبلغوك بأن سيارتك سرقت؟ ماذا تقول سرقت؟ ظننت أنهم أبلغوك. أمسك به عبد العالي بقوة. من سرقها؟ ومتى حدث ذلك؟ تفلت منه. اتركني، كنت أظن أنهم أخبروك. في كل الأحوال من فضلك لا تقل إنني أبلغتك الخبر. إذا ما علم الباترون فإنه سيطردني بلا أدنى تردد. لا تقلق، لن أقول شيئا إذا ما أخبرتني بتفصيل. صمت الشاب، كان ينظر إلى جهة الورشة، ثم تكلم. علم منه عبد العالي أن سيارته أصلحت كاملة وبإتقان، كان ذلك قبل 4 أيام، وطلب الباترون من أحد المستخدمين الجدد أن يركن السيارة في مرآب قريب تابع للورشة، ولكن ذلك المستخدم لم يعد، هرب بالسيارة إلى وجهة غير معلومة. وقد ذهب صاحب الورشة أكثر من مرة إلى منزل عائلته ولم يجده، وقالت والدته إنه لم يعد. منذ ذلك اليوم لم يظهر الباترون في المحل. فهم عبد العالي أن الرجل يتفادى اللقاء به، وأنه ربما يأمل أن يعثر على مستخدمه الهارب على السيارة التي سرقت. سأل الشاب عن عنوان المعلم. في المساء مضى إلى داره. لما فتح الباب امتقع لونه، لعله لم يكن يتصور أن يأتي صاحب السيارة المسروقة إلى البيت. كان عليك أن تخبرني بدل أن تتفادى اللقاء بي. لقد علمت بالذي حدث وجئت لأخبرك بأنني سأقدم بلاغا لدى الشرطة في الصباح، وأود أن تكون معي. بدا الهدوء الذي كان يطبع نبرة عبد العالي وقد فاجأ الرجل، ولعله فهم السر لما أبلغه بأنه مؤمن سيارته من السرقة والحريق. صباح اليوم التالي رافق الرجل عبد العالي إلى مركز الشرطة، وتم الإبلاغ عن هروب أحد المستخدمين بالسيارة التي كان قد سلمها للإصلاح. وقد قدم صاحب الورشة كل المعلومات عن ذلك الشاب الذي اختفى واختفت معه السيارة. في 28 أبريل على مشارف تونات استوقفت دورية للدرك سيارة خفيفة. يبدو السائق حدثاً، ملامحه تدفع إلى الشك في كونه يتوفر على رخصة السياقة. كان مظهراً خادعاً، رخصة السياقة التي معه تعود إلى 1.5 عام، ولكنه لم يكن يتوفر على أوراق السيارة. زعم أنه نسيها في المنزل في مكناس، ثم حاول تقديم رشوة بأن عرض عليه 500 درهم، ولكن الدركي رفضها وطلب فتح صندوق الأمتعة. في كيس بلاستيكي أسود تم اكتشاف 20 كيلوغراما من الحشيش. تم اعتقال ذلك الشاب الذي اعترف بأنه سرق السيارة من الورشة التي يعمل فيها، وأنه سافر إلى باب برد حيث تسلم من أحدهم 20 كيلوغراما من الحشيش، قال إنه كان ينوي ترويجها في مكناس. انقضى 2 أسبوع قبل أن يبلغ عبد العالي العطيري بأن سيارته ضبطت على مشارف تونات. ما أن استعادها وقد صار يتطير منها، حتى علق عليها ورقة كتب فيها رقم هاتفه وعبارة للبيع. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.